فبيقول ما بيقولش لهم لا، بيقول طيب اي ضرر كان يلحقهم لو انهم امنوا بالله، اي ضرر كان يلحقهم لو انهم امنوا. يبقى اذن الذي، ولذلك ايه، الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، مش الذين يتيقنون، ده مجرد الظن بلقاء الله جعلهم يعملوا ايه، يعملوا الاعمال الصالحه. الله، يبقى اذن فما بالك ان كان متيقن، يبقى ما دام متيقن يعملها من باب اولى ولا لا. ولذلك هذه المساله اخرجت المعري عما اتهموه به من انه ينكر البعث. هو صحيح في اول حياته قال تحطمنا الايام حتى كاننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك، كاننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك. فقالوا الله ده لا يعاد لنا سبك دي معناها انه بينفي اننا ايه، نبعث ثاني وننخلق ثاني، مع ان من الممكن ان تتاول فيها، يعني لا يعاد لنا سبكم في حياتنا هذه مثلا، ما بنشوفش اللي ماتري يرجع ثاني مثلا. انما هم قالوا لا، يقول له طيب يا اخي خذ هذه قالها في اول حياته، ولكنه قال في اخر الامر. زعم المنجم والطبيب كلاهما، يعني الاثنين، لا تحشروا الاجساد، قلت اليكما، يعني كف عن هذا. يبقى ايه زعم المنجم والطبيب كلاهما، يعني الاثنين، لا تحشروا الاجساد، قلت اليكما على مهلكم، ان صح قولكما فلست بخاسر، او صح قولي فالخسار عليكما. هب انه اعتقد ان ما فيش بعث، وواحد تاني اعتقد ان فيه بعث، نقول له طيب اما ان يجيء بعث فيكذب من قال لا بعث، واما ان لا يجيء بعث. فاذا لم يجيء البعث ما الذي ضر عن ضر من امن بالبعث؟ طب واذا جه البعث يبقى مين اللي خسر؟ اللي انكره. يبقى اذا الذي ينكر البعث ان يخسر ولا يكسب، لكن اللي قال فيه بعث يعمل ايه؟ ما يكسب ما يخسرش. اه هي وماذا عليهم، وماذا يعني اي ضرر كان يلحقهم لو انهم امنوا بالله. طيب امنوا بالله اي انه هو المعطي، واليوم الاخر انه سيثمر الصدقه ويوديه، فيبقى عمل الرياء عند مين؟ عند من لا يعطي زياده ولا يعطي، يبقى خسروا اموالهم وخسروا تثمير الأموال في يد الله بالثواب في الآخرة. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. علم الله قلنا متغلغل ويعرف الخفايا لهم، يتفرع عن كون الله محيط بكل شيء علما أنه لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة. إيه الظلم ده؟ الظلم الأصل فيه محبته لانتفاع بجهد الغير. تظلم واحد يعني تاخد إيه؟ تاخد حق، حقه اللي هو جابه بجهده وعرقه، وانت عايز تاخده من غير جهد ومن غير عرق. هذا يتبعه أن يكون الظالم قويا، يتبعه أن يكون الظالم قويا. نقول له نعم. طيب لما يجي واحد يظلم واحد لواحد، طب أنت بتظلم واحد ليك، صحيح انتفعت أنت بخيره وخدته من غير كد منك ولا تعب، لكن افرض أنك أنت ظلمت واحد ولواحد تاني، يبقى انت ايه؟ ما انتفعتش، انما غيرك اللي ايه؟ الموضة شر من الاول، لان شركم من باع ايه؟ دينه بدنياه، مش كده؟ وشر منه من باع دينه بدنيا غيره، لانه ظلم هذا لهذا، يبقى ولا خدش حاجة. يبقى اذا الظلم إما أن يكون الانتفاع بثمرة جهد غير من غير كد، وإما

للعبيد، أو لأن الظلم إنما يتناسب قوة وضعفا تبع قوة مين؟ الظالم. وقوة الله قوة القوة، يبقى لو حب يظلم يبقى ظلمه إيه شكله؟ يبقى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولكن الأمر بالعكس، السيئة سيئة واحدة والحسنة بيضعفها. السيئة سيئة إيه؟ والحسنة يعمل فيها إيه؟ يضاعفها. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال يعني ثقل يعني وزن. أن احنا نعرف أن الثقل هو إيه؟ الثقل هو كما عرفناه مقدار جاذبية الأرض للشيء. لما تجيب حاجة وزنها قليل وتعملها كده تقوم تنزل ببطء، حاجة تقيلة تنزل بإيه؟ لأن إيه؟ قوة الجاذبية فيها يعني على طول. وإحنا طبعا عارفين كل الجاذبية والعملية دي. الإنسان منا حين ينظر إلى كلمة مثقال ويعبر عنها بأنها وزن، يقوم يجي الموزون يبقى موزون على إيه؟ طب مثقال ثقل ووزن، قال لك مثقال ذرة، يبقى معيار الميزان هنا إيه؟ الذرة. الذرة اللي هي إيه؟ شوف بقى العلماء قاعدوا يقولوا فيها إيه؟ الذرة يقول لك إيه؟ النملة الصغيرة التي لا تكاد ترى بالعين المجردة أو رأسها بس. شوف بقى نملة صغننة قوي، وبعدين إيه؟ شوف رأسها بالنسبة له كويس كده؟ أدي حاجة. أو الذرة كما قال ابن عباس حين سئل عنها، أخذ شيئا من تراب الأرض ثم نفخه، فلما نفخ تطاير التراب. قال لهم كل واحدة من هذه اسمها إيه؟ ذرة، اللي احنا نسميه بقى الهباء. طب احنا دلوقتي موجودين هون، ما احنا شايفين حاجة في الجو، شايف انت حاجة في الجو؟ طيب هات حزمة ضوئية، يعني خرق يدخل أشعة الشمس. ساعة ما تشوف خرق كده مدخل أشعة نافذة صغيرة كده ولا حاجة مدخلة أشعة الشمس، ماذا ترى؟ ترى كتير غبار كتير عمال يجري، والمهم أنك لا تراه جاريا إلا في مين؟ شعاع الشمس بس. الله، طب هو جاي ويا شعاع الشمس ولا هو كان موجود؟ إذن هو موجود وبنستنشقه وكل حاجة، أمال إيه اللي ما خلانيش أشوفه؟ قال لك بلغ من الصغر واللطف مبلغا فوق طوق العين أن تراه. هو موجود، هو إيه؟ موجود، بدليل إنك أنت لا خلي قاعدين في الأوضة كده وبعدين افتح القوة كده وخلي الشمس تدخل على طول، تقوم تلتفت تلاقي ايه؟ الدوامة بتاعت الذرة. اه الذرة دي واحدة من دول، اسمه الايه؟ الهباء. واحدة الهباء هي الايه؟ هي الذرة دي. مبالغة يريد الحق سبحانه وتعالى انه ان يقول لنا ان كل شيء موزون الى اقل درجات الايه؟ الوزن، وهو الايه؟ وهو الذرة. ده كلام على الأول. طيب ما دامت الذرة اللي هي الهباء ده احنا ما بنشوفوش الا في نور، ونور ايه؟ محجوز. ما هو هنا نور كتير اهو دلوقتي، انما انت شايف حاجة؟ لا، نور له مصدر واحد كده ونافذ كده، تقوم تجيبت ايه؟ نقوم تقول تعالى بقى. يبقى ما دام الحق سبحانه وتعالى ما يظلمش مثقال ذرة، ده تمثيل فقط، وإلا فالذرة ما دامت ممكن تكبر يبقى اللي ممكن يكبر ممكن إيه؟ يصغر. بس أنا ما عنديش المقياس اللي أعمل به إيه؟ اللي أعمل به تفتيت ذرة. ولذلك لما جم بعد الحرب العالمية الأولى وألمانيا